فيجي الحق سبحانه وتعالى يمتثل عشان يدينا الكيان الاسلام الاقتصادي والاجتماعي. يقول ايه؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله اموالهم في سبيل الله اموالهم الذين اموالهم لانهم اخذوها بايه؟ بحركتها. مرة يقول ايه؟ اتوهم من مال الله الذي اتاكم. هو صحيح اصل المصر اصل مال الله، انما انتخبت بالايه؟ احترم الله هذه الايه؟ الحركة، واحترم في القانون النفعي، وقال لك اللي حيفضل يبقى بتاعك، بس انا اللي عزته ناخده، ما فيش حاجة، وحناخده قرض ونبقى نديك الله. يقول ايه؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليه. ما دام يضاعف يعني هيزود، يقول له ما تزعلش لانه واسع، يضاعف لمن يشاء لانه واسع ايه؟ واسع وعالم، وعالم ده هياخد قد ايه وده ياخد قد ايه وده ياخد قد ايه على قدر ايه؟ على قدر نيته وعلى قدر انفاقه. يقول مثل الذين ينفقون اموالهم دي بتعالج ايه؟ بتعالج قضية الشح في النفس الإنسانية. الإنسان يكون عنده شيء وتشح به نفسه ويبخل، يقوم يخاف ينفق منه لا ينفق. يقول له أهي بقى قضية الإيمان، تقول لك لا انفق عشان هيزيد، انفق عشان هيزيد. ولا حديك مثل قدامك في الأرض اللي أنت بتزرعها، أنت تضع الحبة الواحدة فهل تعطيك حبة واحدة؟ تضع حبة الغلة قمح تروح عاملة كودية من العيدان كذا عود، وكل عود فيه ايه؟ سنبلة، وهي ايه؟ فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تضاعف لك ما تعطيه، الذي خلقها ألا يضاعف؟ وكان بعض خلق الله بيضاعف ده قدامك اهي بعينك اهي. الارض الصماء بالعناصر بتاعتها بتديلها. اذا ما اخذت كيلة القمح من مخزنك لتبذرها في الارض، يقال انك انقذت مخزنك كيلة قمح؟ ليقول له شوف هتجيب قد ايه. ودي ارض صماء مخلوقة لله، فإذا كان المخلوق لله قد استطاع أن يعطيك بالحبة الرمية، يبقى الذي خلق هذه الأرض ألا يعطي؟ فبيديني إيه؟ مثل قدامه، مثل الذين ينفقون إيه؟ أموالهم نسبها لهم، نسبها لهم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. وكلمة في سبيل الله كلمة إيه؟ كلمة عامة. في سبيل الله كلمة إيه؟ عامة. يعني الجهاد يصح، مصارف الصدقات يصح، لان ده كله في سبيل ايه؟ في سبيل الله. لان الضعيف حين يجد نفسه في مجتمع متكافل ويجد صاحب القوة قد عدى من اثر قوته وحركته اليه، ايحقد على ذي قوة؟ ان خيره يأتيه، خيره يأتيه. احنا كنا نضرب المثل في الريف عندنا، نقول مثلا البهيمة التي تدر لبنا ساعة تسير في الحارة زي بلادنا، الكل كان بيدعي الله يحميه. ليه؟ لانه كان بياكل من لبنها وبياكل من جبنتها وبياكل من سمنها وبياكل من كلها. يدعي لها ولا ما يدعيلهاش؟ يدعي لها. ما هي بتاعته، بتاعته ولا بيربطهاش، بتاعته ولا بيعرفهاش، بتاعته ولا هوش مشغول عليه. الله بيتعدى خيرها ولا مش خيرها؟ يبقى حين يرى مجتمع بهذا الشكل العاجز يجد من القوي معينا له، يبقى يقول ده انا في عالم ايه؟ متكافل. فاذا ما وجد في انسان قوة وهو في ضعف ما يحكيش، اذا ما وجد فيه خير يقول بيصلني الايه؟ الخير. يبقى كل ده يعمل ايه؟ ثم يطمئن الواحد انه ان عجز في يوم ما، والقدرة اغيار، مدام من الاغيار يبقى قوي النهاردة ويبقى ايه؟ يبقى لا يتهيب ان يبعث بعد ذلك، لان المجتمع ايه؟ المجتمع متكافل ومتكامل.

الوابل المطر الايه الشديد اللي ينزل، فاتت اكلها ايه ضعفين، فان لم يصبها وابل فطل، يعني الطل يكفي الايه اللي هو المطر الايه المطر. والله بما تعملون ايه، والله بما تعملون بصير. كلمة فاتت اكلها ضعفين يعني ايه؟ اتت اكلها ضعفين. طب الضعف هو ايه؟ الضعف قد الشيء، وضعفين يبقى قد كام؟ يبقى 4 مرات. طب ده كلمة الضعف دي تدل على غير هذا؟ نقول لا، لانك اذا رأيت الثاني استضعفت الاول، فكأن الاول بالنسبة لنا ايه الذي اظهر ضعفه الثاني. لما اداله 2 يبقى ضعف 2، ولما يديله 4 يبقى ضعف 2. يبقى ادي جاي المعنى من هنا، فآتت اكلها ايه ضعفين، فان لم يصبها وابل فايه فصل، والله بما تعملون بصير. اريد الحق سبحانه وتعالى ان يضرب لنا مثلا ايضا في الشيء المقابل لورقاء الرئاء. يقول ايود احدكم ان تكون له اشركنا الحق في الايه في الصورة. قال ايود احدكم، الحق بيستفهم منا، ايود احدكم بده يقررنا، ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات. طب النخيل والاعناب دي يعني اهم حاجة في الناس، وبعدين ايه يبقى فيه ايه برضه من كل الثمرات، مش احنا برضه بنشوف بيبقى الجنينة فيها نخيل وعناب وبعدين نعمل فيها شوية خوخ وشوية ايه عنب وشوية مش عارف فيها حاجات كتير، انما جاب الايه اللي هم اللي هو الايه النخيل. ولذلك هناك في اصحاب الجنة لما ضرب له كان له ايه وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما ايه زرع كلب الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه ايه وفجرنا خلالهما وكان له ايه يعني في حاجة ايه في حاجات تانية. في يقول لك يسميه عطف العام على الايه على الخاص، او الخاص على الايه على العام، ليذكر الشيء مرتين، مرة بخصوصه ومرة في عموم غيره ومرة في عموم. طيب ايه الحكاية دي؟ له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار، تجري من تحتها الانهار. تجري من تحتها الانهار دي دليل على ان المائية فيها مملوكة لها، تجري تحتها لما يمكن نبعها من حتة تانية، تشتري انما تجري من تحتها يبقى نبعها من ايه؟ يبقى فيه ذاتية لها ولا لا؟ في ايه مش جاي من عند واحد يمكن يحوشها عني؟ لا ما. له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر. الله، الجنة بهذه الصفة وفيها ثمر كتير جدا، واصابه الكبر يعني لم يعد عنده من فتوة الشباب ما يستطيع ان يعد شيء تاني بقى، يبقى كأن فيها خير وهو احوج ما يكون الى ذلك الخير، لانه اصبح في الكبر لا طاقة له على ان ايه ما يعملش حاجة تانية. يبقى شوف نفسه متعلقة بها ليه، وياريته هو كان على قده كان يصبر. قال وله ذرية ضعفاء. تصوير صحابها قوي بقى. هو بيقول ايود احدكم ان تكون له ايه وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا واصابه الكبر، يعني خلاص ما عادش يقدر يعمل منشآت جديدة بقى، انتهى. ياريته على قد نفسه يمكن كان يصبر على روحه. قال لك وله ذرية وذرية ايه ضعفاء ما يقدرش يعملها. يبقى كم حالة، الجنة فيها كل حاجة وبعدين الرجل اصابه الايه الكبر وله ايه ذرية ايه ضعفاء. وبعدين ايه اللي حصل بقى؟ شوف الابتداءات المطمعة، ابتداءات ايه مطمعة. يقول لك واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت، ضاعت كلها وهو كبير وفي ذرية ضعيفة. شوف الحسرة تبقى ايه. كذلك الذي يفعل رئاء الناس، يظن انه عمل وانه عمل وانه عمل وانه عمل، وبعدين اذا جاءه لم يجده ايه ووجد الله عنده. ما هو الاعصار؟ طبعا تهمل الاعصار من الريح الايه الشديد اللي بيجي يقتلع. الاعصار ده اول صورة له اللي احنا نسميها ايه بتاعت العفريت، دوامة دي، تعمل دوامة كده تدوم كده وتطلع عمود لايه